بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل قوائم الحيوان. قال رحمه الله تعالى: ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان، كيف اقتضت أن يكون زوجا لا فردا، إما اثنتين وإما أربعا، ليتهيأ له المشي والسعي وتتم بذلك مصلحة، إذ لو كانت فردا لم يصلح لذلك، لأن الماشي ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض، فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى، وذو الأربع ينقل الثنتين ويعتمد على اثنتين، وذلك من خلاف، لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمه، ولكان مشيه نقرا كنقل الطائر، وذلك مما يؤذيه ويتعبه لنقل بدنه بخلاف الطائر. ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشيه الطبيعي الذي هو له. فاقتضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجليه، وإقرار يسرى اليدين ويمنى الرجلين، ثم نقل الأخريين كذلك، وهذا أسهل ما يكون من المشي وأخفه على الحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا مما دعا ابن القيم رحمه الله تعالى عليه للتفكر فيه. فقوائم الحيوانات يعني كل ما فيه حياة من إنس أو جن أو طير أو حيوان يدب على أربع، أن الله عز وجل جعل له القوائم كيف طريقة مشيه عليها، فهي آية من آيات الله. إذا تفكر فيها الإنسان وجد فيها العبرة والآية الباهرة لخلقه في كيفية تنقلها بهذه الواسطة، سواء كان على رجلين أو على أربع، وهذا ما خلق الله عز وجل به الحيوانات. ومنهم من يمشي على بطنه كما قال الله عز وجل، لكن هذا طريقته الزحف، كيف أن الله عز وجل أغلظ له البطانة حتى يمشي لا تتجرح ولا يضرها ما تطع إليه. وشوف كيف أنه إيش ذكر كيفية أن إذا جاءت تمشي أن تقدم اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وإذا أنزلت هذه تقدمت اليد اليسرى مع الرجل اليمنى حتى يكون هناك توازن. إلا دابة واحدة، الإبل. الإبل تمشي سبحان الله العظيم اليد اليمنى مع اليد اليسرى، مع الرجل اليسرى، اليد اليمنى مع الرجل اليمنى، والرجل اليسرى اليد اليسرى مع الرجل اليسرى، آية. وذلك الإبل تمشي كأنها اصطفاف عسكري، لاحظها إذا جت تمشي، وهذا قل من ينتبه لها سبحان الله. ومع هذا تحمل الأثقال وتقطع الفيافي الواسعة الكبر. نعم. قال: فصل ظهور الدواب. قال: ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمود القوائم، ليتهيأ ركوبها وتستقر الحمولة عليها، ثم خولف هذا في الإبل فجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبوي لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله، والأقباء تحمل أكثر مما تحمل السقوف، حتى قيل إن عقد الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل. وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقها ليتناول المرعى من قيام، فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه، وليكون أيضا طول عنقه موازنا للحمل على ظهره إذا استقل به، كما ترى طول قصبة القبان، حتى قيل إن القبان إنما عمل على خلقة الجمل من طول عنقه وثقل ما يحمله، ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة. نعم، القبو يعني تراكم الشيء بعضه على بعض، يعني مثل سنام البعير سمى هذا قبو. وقبضة القبان أو القبان هي قبضة الميزان، لسان الميزان، كيف أنه يصير فيه اعتدال أحد الكفتين على الأخرى. نعم. قال فصل: فرج الدابة. قال: ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارزا من ورائها ليتمكن الفحل من ضرابها، ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامع به المرأة. وقد ذكر في كتب الحيوان أن فروج الفيلة في أسفل بطنها، فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها. فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصية عنها ليتهيأ الأمر الذي به دوام النسل. سبحان الله. الله آية. تعالى نعرف ما صحيح. هذه آية والله، لكن الناس يمكن يغفلوا، بعض ربما يتحاقر الإنسان أن يتفكر فيه، وهو شيء عجيب. سبحان الله كيف أن أبرز الله عز وجل هذه لأجل التكاثر والتناسل. كذلك فيه آية في الإبل، سبحان الله العظيم، الجمل إذا أراد أن يبول تجد أن بوله إيش؟ يخرج إلى الخلف في عقب بين رجلينه، يعني يحذف إلى الخلف، وإذا جاء يضرب يضرب إلى الأمام. سبحان الله العظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فيها أشياء سبحان الله العظيم. نعم. قال: فصل: كساء أجسام الحيوان. قال: ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمي هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف، وكسيت الطيور الريش، وكسي بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسلحفاة، وبعضها من الريش ما هو كالأسنة، كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها. فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب معينت ملابس وكسوة لا تفارقها. وبعضها من الريش ما هو كالأسنة، يعني هو كأنه إشارة إلى أن أصله ريش لكنه يصير كالحربة والأسنة، مثل إيش؟ ما يكسى به القنفذ والنيص. النيص سبحان الله هو كبير القنافذ كما قال ابن عمر، يعني ظهرك كل الشوك حتى أنه إذا ضيق عليه يرميك بشيء منها، يحذف عليك شيء. نعم. كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها. فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب وعينت ملابس وكسوة لا تفارقها. والسلحفاء من أشد بعد كذلك يعني كساء لجسدها، هذه القبة التي على ظهرها حتى أنك تركب عليها ما تدري صنعك، وقوية جدا. والسلحفاء هي حلال، أكلها حلال، حتى أني سألت مرة من يأكلها، وأكثر ما تخرج في بلاد العرب في على ساحل عمان، ووصفوا لي لحمها أنه من أطيب اللحم حتى أنه أبيض، ويكون هناك طبقة شحم بين القبة هذا واللحم. ولكن كان موضع الاستغراب في نفسي، أقول كيف الذكة؟ إذا جيت تدخل داخل وتقعد. فسألت هؤلاء العمانيين قلت كيف تذكونها؟ قال هذه لازم انك تنتظر عليها حتى تخرج، اذا اخرجت راسها تبي تمشي تجي من خلفها وتضربها فجأة من طرف حد الرقبة، مجرد انك تضربها تكون سكينك جاهزة على طول تذكي، لانك تضربها خلاص ما عاد تقدر تدخل راسها لانه خلاص ما يدخل لأنه تعلق في هذا العصا والحديدة، وعلى طول تقلبها على ظهرها وتذكيها. سبحان الله العظيم، كنت دائما تفكر أقول كيف تذكيها. نعم. قال: عينة ملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها، وأعينت بأضلاف وأخفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال فمعها حذاؤها وسقاؤها، وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لما خلق للركض والشد والجري، وجعل ذلك لها أيضا سلاحا عند انتصافها من خصمها عوضا عن الصياصي والمخالب والأنياب والبراثن. فتأمل هذا اللطف. الصياصي القرون، سبحان الله العظيم، يخلق الله عز وجل لكل حيوان ما يناسبه بطبيعته. شوف الإبل لها خفاف، لا تجد فيها حر الأرض ولا بردها حتى ما تتأذى، ولذلك تقطع المسافات الطوال ما تتأذى من هذا الشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضوال للإبل قال ما لك ولها، يسأل رجل يقول يعني إذا وجدنا الإبل ضالة كيف التقطها، قال ما لك ولها، دعها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الكلى حتى يجدها ربها. جاء رجل لأبي الوفاء بن عقيل من أئمة الحنابلة يسأل عن حكم العزلة، العزلة أن الإنسان يعتزل الناس حتى يعني كما هو يزعم أنه يعني يتعبد الله ويطلب العلم، والعزلة لها منافع لبعض الحالات وتضر كثير من الناس. فقال عن أي شيء؟ قال عزلة يعني الإنسان الجاهل، يعني الإنسان العادي، يعني ما هو له عالم ولا. قال وبال وخبأ، يعني ما تزيده إلا مضرة، ينعزل عن الناس ويستفرد فيه الشيطان ويلعب فيه، أو شيء بحفظ القرآن عقبها آخر شيء يغني لا إله ولا ولا إله. فقال وعزلة العالم، يعني إذا إنسان عنده علم وكذا قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الكلى، ترد الماء وتأكل الكلى حتى تلقى ربها. يعني العالم ما على العالم كما يقال الناس محتاجة له، ما هم محتاجة لنا، لكن مع هذا كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأن الناس محتاجة إلى توعية، محتاجة إلى أمر بالمعروف ونهي عن منكر. قال فتأمل هذا اللطف والحكمة، فإنها لما كانت بهائم خرسا لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيئة للانتفاع والدفاع ولا حظ لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسج والغزل ولطف الحيلة، جعلت كسوتها من خلقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها، وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها، كل ذلك لتتم الحكمة التي أريدت بها ومنها. وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل، فيتغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال، وله في ذلك صلاح من جهات عديدة، منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء، ليس كالمضطر إلى حمل كسوة، ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروبا من الكسوة للصيف وضروبا للشتاء، فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف، فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة، ومنها أنه يجعلها تابعة لشهواته وإرادته، ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم، فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك، فهو يكتسي ما يشاء من أنواع الملابس المتاخذة من النبات تارة كالقطن والكتان، ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر، ومن الدود تارة كالحرير والإبريسم، ومن المعادن تارة كالذهب والفضة، فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها. ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا، ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان، فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة. ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه، ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائعه وحربه وسلمه وضعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته، فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها، فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها، هذا من تكريمه وتفضيله على سائر الحيوان. والله آية، شوف كيف أن الإنسان يلبس اللباس لعدة أسباب، هذه الأسباب ذكر 6 أسباب، أن لباس الإنسان على حسب مزاجه يلبس يعني ما يشاء ويدع ما يشاء، ولباسه كذلك يتخذه لضرورة يتخذه لأحوال الجو، إن كان صيف يلبس صيفي وإن كان شتوي يلبس شتوي، وهذا ما يناسب هذا وهذا ما يناسب، وكذلك هي تابعة لشهوته وإرادته، ربما يلبس العالي وربما يلبس المتوسط وربما يلبس الدني، وكذلك هو يتلذذ بهذا اللباس، فتجده مرات يلبس الحرير ويلبس كذا ومرات يلبس معه الكتان وغيره، وكذلك اللباس يدل على تميزه عن بقية الحيوانات، وكذلك اللباس يدل على إيش ما يمتهنه من صناعات وما هو فيه من نعمة. نعم. قال فصل: كثرة البهائم والحيوانات. قال: ثم تأمل خلة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء وليست شيئا قليلا فتخفى لقلتها، بل قد قيل إنها أكثر من الناس، واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصحاري من أسراب الظباء والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم، لا تكاد ترى منها شيئا ميتا لا في كناسه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ومراعيه وطرقه وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد، إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته، فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على نفسها كمنت حيث لا يوصل إلى أقسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها، ولولا ذلك لم تلأت الصحاري بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلا إلى وقوع الوباء. وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع، فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعا في البهائم وكيف تعلموه من الطير، وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته من أبيه وأهله واستيحاشهم منه وهو من الطيور التي تنفر منها الإنس ومن نعيقها وتستوحش بها، فأرسل إليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستدل. سبحان الله، عجيب الله. شوف الحيوانات، يقول ابن القيم أن أكثرها إذا شعرت بالموت تدخل في جحرها وتستكن وتموت فيه، يعني هذا إيش رحمة من الله يجعل جحورها قبورها، ولو كان كل حيوان إذا أراد أن يموت خرج لأنتنا العالم، أنتنا العالم من الروائح، لأن حيوانات كثيرة تموت، هذا ما نشعر فيه، نظن أن الحيوانات تموت في الخارج، لا، أكثر الأصل أن الحيوانات تموت في الداخل في جحورها، وهذا آية من الله عز وجل. ثم كيف أن الله عز وجل دل هذه الحيوانات واستفادت من قصة إيش الغراب ذكر الله عز وجل قصته لما أراد ابن آدم التخلص من جثة أخيه حينما قتله، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فدله، فكانت سنة لبني آدم والحيوان كذلك. نعم. قال: ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعثتم إلي بريدا فبعثوه حسن الاسم حسن الوجه. وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء إليه. ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية، الغراب من الفواسق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل في الحل والحرم. وسبحان الله العظيم، كان محل استغراب عندي، أقول كيف يعني وجه الفسق فيه، وجه الفسق إيش في الغراب. الفأرة من الفواسق معروف، لأنها إيش تقرض هذا وتفسد هذا، تقرض القربة فتفسد القربة على صاحبها، تقرض كيس الطعام فتنثر ما فيه من حب، وغيره يعني عبثها كثير وظاهر. كذلك الكلب يعني الخص العقور، كذلك الحية العقرب، لكن الغراب ما أدري كيف. وسألت الوالد رحمه الله، قلت: هل الغراب من الفواسق؟ قال: أفسق الفواسق هو. قلت: وين وجه الفسق فيه؟ قال: هو سبحان الله العظيم يجي للإبل، خص يعني إذا صاحب إبل يجي للرحول، الرحول اللي عليها يعني زاد صاحب الإبل، فيأتي إلى مثل مزودته اللي فيها الطعام، فإذا كانت معقودة يجر الحبل لين ينثر ما فيها. هذا راعي الإبل يشوفه من بعيد، إذا جاء لي أنا خلاص أفسد كل شيء، أو أنه طار عنه وراح، إذا راح هذا للإبل رجع له ثاني مرة، ما يتركها حتى ينثرها. إذا فيه قربة يسحب الخيط وينتثر الماء، مؤذي لأبعد حد. بعدين يقول: إذا أنت جيته طار وراح، ما تقدر تخلي الإبل، إذا رحت الإبل رجع ثاني ما يسرق، ويسرق الشيء الخفيف اللي ينقله من قارة يأخذه. وإذا ما وجد شيء يجي على رأس البعير ويضربه يمنه يسره، بعدين هج وهجة الإبل. يعني هذا فساد. نعم. قال: ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعثتم إلي بريدا فبعثوه حسن الاسم حسن الوجه. وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء إليه. ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: قد سهل لكم من أمركم. ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال: لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته. حزن من؟ حزن جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن. والمسيب اسم فاعل، مسيب أكثر الحفاظ يضبطونه ابن المسيب، يقال أن أصل تسميته هو هكذا، المسيب اسم مفعول، لكن المسيب ما هو زين، ما هو جيد، يعني المسيب إيش يعني؟ الناس تاركينه، والناس ما تترك إلا إيش من كثر يعني أذاه وغير ذلك. فكان سعيد يرفض هذا، سعيد بن المسيب إمام من سادة التابعين، فيقول من سيبنا سيبه الله، أنا خصمه يوم القيامة. فما كان يرتضي بهذه التسمية، يرتضي إيش؟ ابن المسيب بالكسر، اسم فاعل. أيوة اسم فاعل. ويقول أن جده لما جاء وأسلم هو قرشي، سعيد بن المسيب قرشي، لما جاء أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. الحزن معناه في اللغة إيش؟ الصعب، أرض حزن يعني أرض صعبة. وإذلك جاء في الأثر: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنك تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة الذين إيش فيها يعني شيء غير لائق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت حزن، بل أنت سهل، يعني ما أنت بحزن، ما أنت بصعب، خليك سهل. فقال رضي الله عنه: والله لا أغير اسم سمانيها بي، يعني ما أنا مغيره. فترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا، الحزونة يعني الصعوبة فينا شدة شوي، أيوه. هذا لما قالش ولما أراد تغيير اسم حزن حزن بسهل قال لم يزل في معنى اسمه فيه وفي ذريته. قال ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره أنه جمرة بن شهاب وأن داره بالحرقة وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال. وشواهد هذا الباب أكثر من أن نذكرها هاهنا. وهذا باب لطيف المنزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات وكثيرا ما أولع الناس قديما وحديثا بنعيق الغراب واستدلالهم به على البين والاغتراب وينسبونه إلى الشؤم وينفرون منه وينفر منهم. فكان جديرا أن يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابن آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله. التطير هو التشاؤم سواء بمرئي أو بمسموع أو بمقروء حتى وهو كله من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك لأنها إيش توجب الاعتماد على أشياء لا حقيقة لها كما أنها توجب إيش ضعف التوكل على الله وهذا كله خدش في توحيد الإنسان لا من ناحية اعتقاده ولا من ناحية إيش أخذ بالأسباب فإنه يعتمد عليها كثيرا. ولذلك هذا الأمر وجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما وجد في الأمم السابقة كلها حتى قوم موسى إنا تطيرنا بك وبمن معك وكذلك الذين في قصة في سورة ياسين كل هذا يدل على إيش أن هذا الشيء موروث لكنه إيش من صور الشرك التي ينبغي نهي الناس عنها. فتجد من الناس من يتطير بالمرئيات إذا شاف شيء ما هو لائق أو حادث الصبح يجد أن هذا شؤم لهذا اليوم أو بعض الناس إذا سمع خبرا مزعجا تشاءم منه بقية يومه أو في يعني طريقه الذي أراده أو أنه إذا قرأ شيئا أول ما يقع عليه نظره كذلك يكون إيش أنه يتطير بهذا الشيء. فالذي ينبغي نهي الناس عن مثل هذه الأشياء وحثهم على التوكل على الله عز وجل وبيان بطلان هذه الأشياء ولا علاقة لها بكثير من الأشياء ربما تخطر ببال الإنسان لكن إيش يدفعها بما معه من التوكل حسن التوكل على الله عز وجل. ولذلك قال عبد الله بن مسعود وما منا إلا يعني يصيب مثل هذا الشيء لكن ندفعه بالتوكل حسن التوكل على الله يدفع هذا الشيء. نعم. قال ولا تظن أن إرسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها ولله تعالى فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة. وهذا هكذا ينبغي للإنسان إيش أن ما خفي عليك حكمته لا تبطله لا تقول والله مثلا الطعام الفلاني ما في فائدة يعني ولا أدري ليه حلال نقول لا في فائدة لكن أنت ما تعرفها. من يقول أنك أنت مدرك لكل الفوائد بل ما خفي عليك أكثر مما علمت. فبعض الناس هذه سياسته للأمور فالشيء الفلاني ما أشوف فيه مصلحة ما أدري ليه حاطينه أنت ما تشوف فيه مصلحة غيرك يشوف فيه مصلحة. فلا ينبغي للإنسان أنه إيش يبطل الحكم في الأشياء خاصة التي إيش أباحها الله عز وجل أو حللها أو أشياء حرمها الله عز وجل. فهذا معنى قول ابن القيم إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها ولله تعالى فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة. قال فصل وجه الدابة. قال ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فإنك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها، لأنها تحرس نفسها وراكبها، فتتقي أن تصدم حائطا أو تتردى في حفرة، فجعلت عيناها كعيني المنتصب القامة لأنها طليعته، وجعل فوها مشقوقا في أسفل الخطم لتتمكن من العض والقبض على العلف، إذ لو كان فوها في مقدم الخطم كما أنه من الإنسان في مقدم الذقن لما استطعت أن تتناول به شيئا من الأرض. ألا ترى الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده؟ فلما لم تكن الدابة تتناول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العلف ثم تقضمه، وعينت بالجحفلة وهي لها كشفة للإنسان لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد. وقد أشكلت منفعة الذنب على بعض الناس ولم يهتدي إليها، وفيها منافع عديدة، فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترهما، ومنها أن بين الدبر ومراقي البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة، فجعل أذنابها كالمذاب لها والمراوح تطرد به ذلك. ومنها أن الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة، فإنه لما كان قيامه على الأربع بكل جسمها وشغلت قدماها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة، وعسى أن يكون فيه حكم أخر تقصر عنها أفهام الخلق أو يزدريها السامع إذا عرضت عليه، فإنه لا يعرف موقعها إلا في وقت الحاجة. فمن ذلك أن الدابة تربض في الوحل فلا يكون شيء أعون على رفعها من الأخذ بذنبها. قال فصل: خرطوم الفيل. ثم تأمل مشفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة، فإنه يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء وإرادهما إلى جوفه، ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئا من الأشياء من الأرض، لأنه ليست له عنق يمدها كسائر الأنعام، فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسد مسده، وجعل قادرا على سدله ورفعه وثنيه والتصرف به كيف شاء، وجعل وعاء أجوف لين الملمس هو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه، ويحبس منه ما يريد ويكيل به إذا شاء، ويعطي ويتناول إذا أراد. فسل المعطل: من الذي عوضه وأخلف عليه مكان العضو الذي منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه؟ غير الرؤوف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم، وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه وبارئه ومبدعه وفاطره؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإن قلت: فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام، وما الحكمة في ذلك؟ قيل: والله أعلم في مصنوعاته، لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل، فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبته بثقله ووهنت بحمله، فجعل رأسه ملصقا بجسمه لئلا يناله منه شيء من الثقل والمؤنة، وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه. ولما طالت عنق البعير للحكمة في ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جثته لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه، فسبحان من فاتت حكمه عد العادين وحصر الحاصرين. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لمعاشه وطعامه وشرابه وغيره. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على محمد.